ولا سيد ولا سيد لها يممت كخنثى مشكل لم تحضره أمة له فيمم. يعني يقول إنه إن مثلا لو فرضنا مثلا إن امرأة ماتت ما بيها إلا رجال، ما معها إلا رجال، نفرض إن أخوها محرم لها أو عمها محرم لها وتوفيت معهم في السفر ما معهم نساء أبدا، يقول لك ما يصح الرجال إنهم يغسلونها حتى ولو كان أخوها ولو كان عمها هذا ما، ولو كان أبوها ولو كان ابنها ما إيش يعمل معها؟ قال يمونها، يضربون عنها التراب ويخلونها تيمم. أو بالعكس رجل مع نساء ليس فيهن زوجه ولا زوجة له ولا أمه، لازم أيضا نفس الشيء هن يممنه ولا يغسلون، لأن إيش؟ لأن مس ذكى مس يعني فرجيه والكشف عليه محرم، يعني أعظم حرمة من ترك تغسيله. والتغسيل يقوم مقامه التيمم، التغسيل له بدل وهو التيمم، لكن مس عورته ومس يعني جسده من أجنبي منه هذا حرام لا يجوز. إذن يكتفى بالتيمم. أما أنه يرمى عليها الماء هذا كذا رمي، هذا ما يحصل فيه فائدة، ما يحصل فائدة. إيش الفائدة من أنهم يكبون عليه السطل أو سطلين ماء؟ ما حصل فائدة، ما حصل التغسيل المراد. التغسيل المراد والتطهير هذا ما يعني ما حصل هذا، إذن يكتفى بالتيمم. ولهذا قال أو أكسو بأن ماتت امرأة من رجال ليس فيهم نساء ويممت كخنثى مشكل لم تحضره أمة لو فهم. الخنثى المشكل هذا يأتون به كثير وإلا قليل نادر، يعني هذا إنسان لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى، يصير فيه جهاز المرأة وجهاز الرجل ولا مشكل. شوف يقول مشكل، ولقد يكون خنثى غير مشكل، إذا كان مثلا يبول من أحد الفرجين ما صار مشكل، يميل للذكورية ولا للأنوثية، إلا صار يعني طبائع الرجال أو طبائع النساء، هذا يعتبر من القسم، يما من قسم الرجال أو من قسم النساء. لكن إذا كان مشكل لا، يمكن أنه يبول من الفرجين، يمكن أنه يعني أحواله تصرفاته كلامه كله يحتمل الرجولة ويحتمل الأنوثة. مثل هذا أيضا نفس الشيء، لا نقدر نخلي الرجال يغسلونه ولا النساء يغسلنه، لأن هذا مشكل. أيضا هذا مثل هذا يمام إلا إن كان عنده يعني أمى أو شيء فيجوز له. يقول لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة بل ربما كثر، وعلم من ذلك أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس. يعني بهذا علمنا أن المرأة لا يغسلها أحد من أقاربها إلا إذا كان زوجها، وبهذا علمنا أن الرجل لا يغسله نساء من أقاربه إلا إذا كانت زوجته أو كانت أمته، وبهذا لا يجوز. هذا ما لم يكن إيش الذكر أو الأنثى دون السابعة، إذا كان دون السابعة فيجوز تغسيله من الرجال ويجوز تغسيله من النساء سواء كان ذكرا أو سواء كان أنثى. ثم قال ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، يعني المسلم ما يغسل الكافر، يعني لو فرضنا لكان قريبه أو أبوه أو كذا، لا، ما جعل الله المسلمين على كافر سبيل، يعني الإسلام فرق بينهم. وأبو طالب لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام من أحنى الناس عليه وأحبهم له، ومع هذا أمر علي أنه يحمله ويواريه، وهو أهون المشركين، أهونهم يعني من حيث الإسلام وأرغبهم في الإسلام، ويحوط النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مات على ملة عبد المطلب، مات على ملة الأشياخ. إذن هو كافر، لما توفي قال النبي صلى الله عليه وسلم واري الشيخ، يعني ادفنه، فحمله علي ووارى جثته فقط. مع أنه يعني مشهورة مواقفه مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي حرص الحرص الشديد على أنه يسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. ولهذا قال وإذا أخذ، ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو أن يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته كالصلاة عليه، لقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فالكفار الله جل وعلا غاضب عليهم لأنهم والعياذ بالله صرفوا عبادته، صرفوها إلى غيره، فلا يجوز. ولهذا والعياذ بالله الذين مثلا إيش الذين يجاملون مع الكفار ويحضرون جنايزهم ويحضرون إيش مآتمهم ويروحون يعطونهم الجزاء، يعني يقدمون لهم التعازي وربما يقدمون لهم الهدايا ويقفون على قبورهم، هذول على خطر كبير. الله جل وعلا قال ولا تقم على قبره ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله. العلة الكفر بالله جل وعلا، فالكفر بالله هذا هو اللي فرق بين المسلم وغير المسلم. ولو كان قريب، ولو كان زعيم، ولو كان كبير، ولو كانت مهما كانت منزلته، ما دام أنه كافر بالله تبارك وتعالى فلا يحل المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل له أن يحضر جنازته أو يشجع عليها أو يعزي أهله أو يقوم على قبره، ما يجوز. هذا كله حرام لا يجوز ولا يصح. نعم. لو واحد نصراني مات تروح تعزي أقاربه ولا أهله، وكل أعيادهم يجب كذا مقاطعتهم، كل أعيادهم التي يتخذون، أو مثلا الذهاب إلى الكنائس أو يوم الأحد أو نحو ذلك، أو تعطيل المعاش بيومهم الذي يعظمونه، أو كل هذا، ومشاركتهم في أفراحهم ومساعدتهم ومحملهم بالسيارات أو بالباصات والبيع عليهم وحضور مذاق، كل هذا لا يجوز، كله لا يجوز، حرام. تكثير سواد المشركين وتعظيمهم وحضور ذا، هذا كله ما يجوز عند الله تبارك وتعالى. الله أمر جل وعلا بمقاطعتهم، مقاطعة تامة وعدم التشبه به، ما يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم أو يدفن أو وجوه لعدم من يري لإلقاء قتلى بدر في القليب. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت معركة بدر وكان فيها صناديد قريش وزعماء قريش وأكابرهم، أمر أنهم يسحبون ويلقون في بئر فيها، بس وارى جثثهم وارى أجسامهم عن العراء، فرماهم في هذه البئر، وراهم في هذه البئر 70، اللي دفن منهم 24 من عظماهم ومن كبراهم، أبو جهل، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، أمية بن خلف، أبو البختر بن هشام، نبيه ومنبه بن الحجاج، كل زعماهم عظماء قريش، الله أمر أنهم يسحبوا أنه ويلقى في هذه البئر. وبعد 3 أيام وقف عليها وأخذ يناديهم عليه الصلاة والسلام بأسمائهم، يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا أمية بن خلف ويا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتكلم يا رسول الله قوما قد جيفوا؟ قال والله ما أنتم لأسمع بما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبون ولو نجأ. فالمهم أن الكفار هذا يعني من باب كرامة يعني الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، يوارون عن العراء في هذه البيئة، ولكنهم يغسلون ويكفنون ويعمل فيه ما يعمل بالمسلم، هذا لا، لأنه ألقى قتل بدر في القليم، ويشترط لغسله طهورية ماء وإباحته وإسلام غاسل، يعني إنه لابد أن يكون إيش من شروط الغسل أن يكون الماء طاهر، ما يجوز أن يغسل الميت بماء النجس، هذا ما يجوز، النجس ما فاقد الشيء لا يعطيه، فالنجس الماء النجس هذا إيش ما يطهر به، وأن يكون مباح ما يروح يغتصب ماء من أحد ويغسل به الميت، هذه قربه ما تغسل بماء حرام. وإسلام غاسل أيضا، الغاسل لا بد أن يكون مسلم، ما لا يكون لو كان له قريب مسيحي أو نصراني أو كذا، وما نخليه يغسله، يتولوه المسلمون هم الذين يغسلونه. لا نائبا عن مسلم نواه إلا إذا كان المسلم نوى التغسيل، وهذا ما هو إلا آلة عنده، الكافر آلة بس فقط، يأمره أنه يصب ويأمره كذا، وهذه ربما وبعده أفضل. إذا كنا قلنا إن الجنب والحائض لا تقرب الميت، فالكافر من باب أولى. ولكن عاد على كل حال، ما دام النية وقعت من المسلم وهو الآمر بذلك فلا بأس. وعقله ولو مميزا أو حائضا أو جنبا، يعني أنه يجوز للمميز أنه يغسل الميت. وكذلك المرأة ولو كانت حائض تغسل المرأة، لو كانت المرأة حائض غسلت المرأة مثلها، أو كان جنب هي جنب أو الرجل المغسل جنب، يعني يجوز. والأفضل أن يكون متطهر، يكون طاهرا من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. هذا هي آداب غسل الميت، آداب غسل الميت، ومن الأولى الذي يتولاه. فإن تغسيل الميت قربة من القرب، تغسيل الميت قربة، تقدم لنا أنه واجب، أنه واجب من الواجبات، وأنه واجب فرض كفائي، يعني أنه أن المقصود منه أن المقصود حصول التغسيل، ولا يجب على أحد بعينه، لكنه يجب أن يقوم به من يكفي، وإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقيين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان في السؤال، كان في أسئلة، عجب لو سؤال واحد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. سائل يقول: هل يجوز لي أن أنوي الاعتكاف مدة إقامتي في المسجد؟ الاعتكاف سنة مشروعة، لكن الاعتكاف مثل ما يقول بعض الفقهاء أن الإنسان إذا دخل المسجد نوى الاعتكاف، ولو يعني سيمكث فيه ساعات، هذه ما كان النبي يفعلها، ولا كان الصحابة ولا السلف، ما كانوا يفعلون هكذا، إنهم إذا أرادوا دخول المسجد أنهم اعتكفوا.